بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، فهذا هو الدرس السادس من دروس المرفوعات. سبق أن درسنا مرفوعات الأسماء، الأسماء التي يكون حكمها الرفع في اللغة، كالفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر. فهذا هو الدرس السادس. قال: ثم قلت: السادس اسم أفعال المقاربة، وهي كاد وكرب وأوشك لدنو الخبر، وعسى واخلولق وحرى لترجيه، وتفق طفق وعلق وأنشأ وأخذ وجعل، وهب وهلهل للشروع فيه، ويكون خبرها مضارعا. هذا هو متن الكتاب الأصل. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في شرح ذلك فقال: وأقول: السادس من المرفوعات اسم الأفعال المذكورة. عندنا باب في النحو يسمى كاد وأخواتها، وهي أفعال المقاربة وأفعال الرجاء وأفعال الشروع، جملة من الأفعال تعمل عمل كان وأخواتها، فترفع اسمها، وخبرها يكون في محل نصب لأنه لا يكون إلا فعلا مضارعا. وهذه الأفعال تسمى أفعال المقاربة وأفعال الرجاء وأفعال الشروع. قال: وهي تنقسم باعتبار معانيها إلى ثلاثة أقسام: ما يدل على مقاربة المسمى باسمها للخبر. هذه الأفعال تسمى أفعال المقاربة. لماذا نسميها أفعال المقاربة؟ لأن الاسم يقترب من الخبر. فلو قلنا مثلا: كاد الفجر يطلع، كاد الفجر يطلع، أين الفعل؟ كاد. وأين اسمه؟ الفجر. وأين خبره؟ يطلع. اسم كاد الفجر، قد اقترب من الطلوع. فعندما تقول كاد الفجر يطلع، كادت الشمس تشرق، فمعنى ذلك أن شروقها قد اقترب، أو أن الشمس قد اقتربت من الشروق. فلذلك يسمى الفعل كاد فعل مقاربة، فعل مقاربة. إذن لماذا تسمى هذه الأفعال أفعال المقاربة؟ لأن المسمى بها أي اسمها قد اقترب من الخبر. قبل المغرب بدقائق تقول: كادت الشمس تغرب، هل غربت؟ لا، كادت اقتربت من الغروب، وعندها تقول كاد الصائم ماذا؟ يفطر. كاد الصائم يعني اقترب فطره، اقترب فطره. لذلك يسمى هذا الفعل فعل مقاربة، كاد. وهذا الفعل كاد معه كربا بالكاف المفتوحة والراء المفتوحة، مش قربة، مش بالقاف، يعني ليس قربة بالقاف المفتوحة والراء المضمومة والباء المفتوحة. لو قلت مثلا قرب الفجر فهذا فعل وفاعل، لكن لو قلت كرب الفجر يطلع فهذا فعل من أفعال المقاربة، كرب كرب. وأوشك، إذن ما أفعال المقاربة؟ ثلاثة أفعال، ما هي؟ كاد، كرب، أوشك، ثلاثة أفعال تدل على المقاربة. وما يدل على ترجي المتكلم للخبر؟ تقول عسى الله أن يأتي بالفتح. فما معنى هذه الجملة؟ يعني نرجو الله أن يفتح علينا أو أن يأتي بالفتح. عسى الخبر أن يكون صادقا، نرجو أن يكون الخبر صادقا. إذن عسى هذا فعل من أفعال الرجاء، لأن المتكلم يرجو الخبر، يرجو الخبر. لذلك يسمى هذا الفعل فعل رجاء. معه حرى، معه حرى بالحاء المفتوحة والراء المفتوحة وألف لينة، حرى. واخلولق، إذن ما أفعال الرجاء؟ عسى وحرى واخلولق. تقول عسى ابني أن ينجح، فهذا رجاء، ترجو أن ينجح ابنك. وتقول حرى الجيش أن ينتصر، يعني نرجو أن ينتصر الجيش. وتقول اخلولق الطالب أن يتفوق، أي نرجو تفوقا للطالب. وما يدل على شروع المسمى باسمها في خبرها، هذا هو القسم الثالث من هذه الأفعال، وهو ما يدل على الشروع، أفعال الشروع. لماذا تسمى هذه الأفعال أفعال الشروع؟ لأن اسمها يشرع في الخبر، يعني يبدأ في الخبر. مثال ذلك شرع، نقول شرع المعلم يشرح الدرس. ما معنى هذه الجملة؟ بدأ المعلم يشرح، لقد شرع المعلم في الشرح، بدأ فيه. تقول أخذ الطبيب يعالج المريض، يعني أخذ المريض يعالج، أخذ الطبيب يعالج المريض، أي بدأ الطبيب يعالج المريض، فهذا فعل من أفعال الشروع. ذكر المؤلف منها طفق، وعندنا في القرآن وطفق أي آدم وإيه وحواء يخصفان عليهما من ورق الجنة، أي شرعا يخصفان، بدأ يخصفان. فذكر طفق وعلق وأنشأ وأخذ وجعل وهب وهلهل. يعني ربما تكون بعض هذه الأفعال غير مسموعة لك، فأنت لا تسمع من إخوانك من يقول هلهل المؤذن يرفع الأذان، لكنك تسمع أخذ المؤذن يرفع الأذان، أخذ المؤذن يقيم الصلاة، يعني بدأ أو شرع فيها، لكنها أفعال استعملها العرب، وهذه الأفعال غير منحصرة، يعني يمكن أن يستعمل للشروع غير هذه الأفعال، لكنه ذكر منها طفق وعلق وأنشأ وأخذ وجعل وهب وهلهل. نعود مرة أخرى إلى ما ابتدأناه من الحديث عن أفعال اسمها يكون مرفوعا. هذه الأفعال هي أفعال المقاربة والرجاء والشروع. أنت وأنت تذاكر يمكن أن تكتب في وسط الجملة أفعال، ثم تقسم هذه الأفعال إلى أفعال مقاربة وأفعال رجاء وأفعال شروع. أفعال المقاربة لماذا تسمى بذلك؟ لاقتراب اسمها من خبرها. قلنا كاد الصائم يفطر قبيل المغرب، قلنا هذه الجملة، فمعنى ذلك أن الصائم اقترب من الفطر، أفعال المقاربة. ثم تذكر هذه الأفعال وهي ثلاثة أفعال، ما هي؟ كاد، كرب، أوشك. ثم تضع جملا من عندك لكل فعل من هذه الأفعال. لنشرع الآن في إنشاء جمل على كاد وأوشك وكرم. كاد، نقول كاد، كاد ماذا؟ كاد زيد يخرج من المسجد. هذا لو نظرت إلى باب المسجد فوجدت زيدا على بابه منطلقا إلى الخارج، تقول أدركه كاد زيد، أو أدرك زيدا كاد زيد يخرج من المسجد، هذا صحيح. كرب جملة أخرى، نقول كرب، كربت السماء تمطر، يعني اقترب مطرها، هذا حسن. أوشك، أوشك، أوشك المريب أن يقول خذوني، هذا مثل، يعني يوشك المريب أن يقول خذوني. لو شككنا في مجموعة من الناس أن أحدهم فعل فعلا فوقفوا أمامنا، فإن المريب الذي فعل تظهر عليه علامات تجعلك إيه تعرفه قبل أن يعترف، فيقولون أوشك المريب أن يقول خذوني. جميل. أعرب لنا كلمة زيد في جملة أخينا كاد زيد يخرج من المسجد، اسم كاد، نعم، ما حكمه؟ مرفوع، ما علامة رفعه هنا؟ جميل، إذا كاد زيد يخرج، كاد فعل ماض مبني على الفتح، وزيد اسم كاد مرفوع وعلامة رفعه الضمة، يخرج فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. وجملة يخرج هو هذه الجملة في محل نصب خبر كاد، وليست هذه الجملة موضوعنا اليوم، لأننا نتحدث عن المرفوعات. في جملة أوشكت السماء تمطر، كيف نعرب كلمة السماء؟ اسم أوشك، ما حكمه؟ مرفوع، ما علامة الرفع؟ الضمة. طيب في جملة كرب المريب أن يقول خذوني، المريب اسم كرب مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الفعل كاد يأتي منه المضارع، فتقول يكاد كما جاء في القرآن يكاد زيتها يضيء، ويعمل عمل الماضي، فتقول يكاد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وهو فعل ناسخ من أفعال المقاربة، يرفع اسمه وينصب خبره. يكاد زيتها، كلمة زيت اسم يكاد مرفوع، ما علامة الرفع؟ الضمة، والضمير ها ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. يكاد زيتها يضيء، وجملة يضيء من الفعل والفاعل في محل نصب خبر يكاد. الفعل أوشك يأتي أيضا منه المضارع، كما سمعنا يوشك المريب أن يقول خذوني، فلو قلت يوشك الدرس أن ينتهي، يبقى يوشك مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والدرس اسم يكاد مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الفعل كاد هذا يأتي تاما، لكن لا يأتي بمعنى المقاربة، فقارن بين هاتين الجملتين. كاد المنافق كيدا عظيما، كاد لإخوانه، كاد المنافق لإخوانه كيدا عظيما. كاد المنافق، كيف تعرب المنافق هنا؟ هذا فاعل، لأنه كاد يكيد من الكيد، كاد له، إنهم يكيدون كيدا، وأكيد كيدا من الكيد، فلو قلنا كاد المنافق لإخوانه، فالمنافق هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. فلو قلنا كاد المنافق يوقع بإخوانه في الشر، يبقى هنا اقترب من إيقاعهم في الشر، فهذا اسمه ايه؟ اسم كاد، فانتبه. ما فعلناه في أفعال المقاربة نفعله في أفعال الرجاء. ما أفعال الرجاء؟ قلنا أفعال الرجاء أفعال تدل على أن اسم هذه الأفعال، يعني نحن نرجو الخبر، نحن نرجو الخبر، المتكلم يرجو الخبر، فنقول عسى الطالب أن ينجح فنرجو نجاح الطالب، فالفعل عسى، وحرى واخلولقا. مثل لهذه الأفعال في جمل، تقول عسى، نعم، عسى القائد أن ينتصر، هذا حسن جميل. عسى فعل ماض مبني على الفتح المقدر. ما الذي منع من ظهور الفتح على عسى؟ التعذر. عسى القائد، اسم عسى مرفوع، ما علامة الرفع؟ الضمة، وهذه تتغير من كلمة لأخرى. فلو قلنا مثلا عسى المؤمنون أن ينتصروا، أعرب المؤمنون، اسم عسى مرفوع، ما علامة الرفع؟ الواو. لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. فلو قلت عسى أخوك أن يحصل على وظيفة مرموقة، عسى أخوك، عسى أخوك، أعرب أخوك، اسم عسى مرفوع، ما علامة الرفع؟ الواو. لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة. إذن اسم هذه الأفعال مرفوع دائما، وعلامة الرفع تتغير حسب نوع الاسم، فالمفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم يرفع بماذا؟ ما علامة الرفع؟ الضمة. والمثنى الألف، وجمع المذكر السالم الواو، والأسماء الخمسة الواو. جميل. حرى هي بمعنى عسى، تقول حرى الحق أن يظهر، يعني نرجو ظهور الحق، وتقول اخلولق الرجل أن يأتي أو ترجو إتيانه، واسمها مرفوع دائما، والخبر في محل نصب. أفعال الشروع هي أفعال تعني أن اسمها شرع في الخبر، بدأ في الخبر. شرع المعلم يشرح الدرس، فالمعلم اسم شرع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. هذه الأفعال عسى فعل جامد، وحرى فعل جامد، وخلولق فعل جامد. ماذا نعني بأن الأفعال جامدة؟ أفعال لا تتصرف، لا يأتي منها المضارع ولا الأمر، أفعال جامدة. أفعال الشروع أفعال جامدة أيضا، لا تكون للشروع إلا إذا كانت جامدة. ربما يدور في ذهن أحدكم أن الفعل مثلا جعل يأتي منه يجعل واجعل، نقول لو جاء مضارعا أو جاء أمرا أو جاء فعل أمر لا أفعال تكون تامة، هذه تكون أفعال تامة. ونضرب لذلك أمثلة. لو قلنا جعل أخونا محمد يصور الدرس، فما معنى الجملة؟ أنه شرع يصوره، هذه الجملة نقولها قبل الدرس عندما يشرع في التصوير، يبقى شرع أخونا، هذا اسم شرع مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة. نا ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، ومحمد هذا بدل من كلمة أخونا، ويصور الدرس هذا هو الخبر. فلو قلنا جعل المعلم الدرس سهلا كيف ستعرب؟ جعل فعل ماض، المدرس فاعل له مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ماذا جعل؟ جعل الدرس مفعول به أول، سهلا مفعول به ثان. جعل المدرس أو المعلم الدرس سهلا، فهذا فعل تام يأتي له فاعل ويأتي له مفعول أول ومفعول به ثان. حتى يكون من أفعال الشروع لابد أن يكون ماضيا، شرع، جعل، طفق، أخذ، بدأ، هب، أنشأ، علق، هلهل، هذه الأفعال وغيرها يأتي للشروع. إذا أردت أن تتأكد أن هذه الأفعال جاءت للشروع فاحذفها لتبقى لك جملة اسمية تامة المعنى. فلو قلنا مثلا بدأ الطالب يجيب عن السؤال، سأل المعلم الطالب فبدأ الطالب يجيب عن السؤال، أين فعل الشروع؟ بدأ، الجملة بدأ الطالب يجيب عن السؤال، احذف بدأ لتبقى الجملة الطالب مبتدأ يجيب عن السؤال جملة الخبر. إذن هذه أفعال ناسخة ناقصة، ناسخة لأنها ترفع اسمها وتنصب خبرها، وناقصة لأنها غير تامة، لو جاءت تامة لكان لها فاعل وكان لها مفعول، فهي ناقصة ناسخة ناقصة جامدة، يعني لا يأتي منها المضارع ولا الأمر، لأنه لو جاء منها مضارع أو أمر صارت تامة. فهذه الأفعال مثل أخذ، لو قلنا مثلا أخذ الوالد يؤدب أبناءه، أعرب أخذ فعل ماض مبني على الفتح، الوالد اسم أخذ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وجملة يؤدب أبناءه جملة فعلية في محل نصب خبر الفعل أخذ. وهذه الأفعال خبرها يكون فعلا مضارعا لا يقترن بأن، يعني صوب الخطأ، أنشأ الشاعر أن ينشد القصيدة، أين الخطأ؟ الخطأ أنه جعل الفعل ينشد مسبوقا بأن في جملة العامل فيها هو الفعل أنشأ، وهو من أفعال الشروع التي يكون خبرها ممتنع الاقتران بأن. ما الصواب؟ أنشأ الشاعر ينشد القصيدة. نقرأ سويا شرح المؤلف. قال: وما يدل على شروع المسمى باسمها في خبرها وهي كثيرة، ذكرت منها هنا سبعة، فكملت أفعال هذا الباب 13، كما أن الأفعال في باب كان كذلك. فهذه 13 تعمل عمل كان، فترفع المبتدأ كما رأينا وتنصب الخبر، إلا أن خبرها لا يكون إلا فعلا مضارعا، الخبر لا يكون إلا فعلا مضارعا. ثم منه ما يقترن بأن ومنه ما يتجرد عنها كما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في باب المنصوبات. وأنا إتماما للفائدة حقيقة سأذهب معك إلى باب المنصوبات لندرس خبر هذه الأفعال حتى تتم الفائدة. وعندما ندرس المنصوبات أذكرك أننا درسناه قبل قبل ذلك. ولولا اختصاص خبرها بأحكام ليست لكانا وأخواتها لم تنفرد بباب على حدة. هذا جواب على سؤال: إذا كانت هذه الأفعال تعمل عمل كانا وأخواتها فلماذا لم تدخلوها في باب كان وأخواتها؟ تقولون كان وأخواتها ومنها أوشك وعسى وشرع وغيرها من الأفعال، لماذا؟ نقول إن خبر هذه الأفعال له أحكام ليست لخبر كان وأخواتها، ولذلك جعلت في باب يخصها وانفردت عن كان وأخواتها، ولولا ذلك لا جعلت مع كان وأخواتها. قال الله سبحانه: يكاد زيتها يضيء. وقال سبحانه وتعالى: عسى ربكم أن يرحمكم. وقال الشاعر: وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني ثوبي فأنهض نهض الشارب السكري، وكنت أمشي على رجلين معتدلا فصرت أمشي على أخرى من الشجر. أين الشاهد؟ الفعل جعلت، فهو استشهد به على أن الفعل جعل فعل من أفعال الشروع، وخبره وقد جعلت يثقلني ثوبي. الشاهد في البيتين قول الناظم: جعلت إذا ما قمت يثقلني ثوبي، فإنه استشهد بهذا البيت على أن جعل من الأفعال التي تعمل عمل كان في رفع اسمها وهو تاء المتكلم جعلت، والجواب أو الخبر هو يثقلني. هذا الشاهد للعلماء فيه كلام، يقولون الفعل يثقل له فاعل وهو ثوبي، يثقلني، ما الذي يثقلني؟ ثوبي. فقالوا: لو كان الفعل جعل من الأفعال التي تعمل عمل كان لكان الكلام جعلت إذا ما قمت أثقل، ليكون الفاعل ضميرا مستترا وهو أثقل أنا، فيعود على اسم جعل وهو تاء المتكلم. لكنهم يعني بعضهم خرج من هذه المشكلة فقال: جعلت إذا ما قمت يثقلني، فيثقل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة على اللام، وفاعله ضمير مستتر، الفاعل هنا ضمير مستتر. طب ماذا ستصنعون في كلمة ثوبي؟ يثقل، من الذي يثقل؟ الثوب. فقالوا: الفاعل ضمير مستتر، وثوبي بدل من الضمير، بدل من الضمير. اعترض عليهم أيضا بأنه كان المقتضى جعلت إذا ما قمت أثقل، ويكون الفاعل ضميرا مستترا تقديره أثقل أنا، لأنه سيعود على اسم جعل، وهو تاء المتكلم، لكنكم هنا جعلتم الفعل يثقل، ففاعله ضمير مستتر تقديره هو يعود على الثوب، فقالوا هذا جاز لما صار كلمة صارت كلمة ثوب بدلا، وهنا يعود الضمير على على البدل لأنه هو المقصود بالحكم. على كل حال ذكره المؤلف رحمه الله تعالى استشهادا على أن جعل هنا عملت عمل كان. قال: هببت ألوم القلب في طاعة الهوى، هببت ألوم القلب في طاعة الهوى. ما الشاهد في ذلك؟ أن الفعل هب بالباء المشددة يعمل عمل كان في رفع الاسم ونصب الخبر، ولكنه لما أسند إلى تاء المتكلم ففك إضغام الباء، فصار بعد هب هبب تو. أين اسمه؟ تاء المتكلم ضمير مبني على الضم في محل رفع اسم هب. وأين خبره؟ جملة ألوم القلب. وقال الآخر: وطئنا ديار المعتدين فهلهلت نفوسهم قبل الإماتة تزهق. طبعا المعنى واضح، لما نزلنا ديار الأعداء وطئنا ديار المعتدين هلهلت نفوسهم تزهق قبل الإماتة، يعني شرعت نفوسهم تخرج من أبدانهم قبل أن يموتوا، فهلهلت نفوسهم قبل الإماتة تزهق. فهنا الفعل هلهل من أفعال الشروع، والتاء تاء التأنيث الساكنة، والنفوس هلهلت نفوسهم اسم هلهل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والخبر هو تزهق جملة فعلية فعلها مضارع. قال المؤلف: وهذان الفعلان أغرب أفعال الشروع، يعني هما فعلان غير مسموعين كثيرا، فعل غريب، وطفق أشهرها وهي التي وقعت في التنزيل، أي جاءت في القرآن الكريم، وذلك في موضعين، أحدهما وطفق يخصفان في سورة الأعراف، أي شرع يخيطان ورقة على أخرى كما تخصف النعال ليستترا بها، لما أكل من الشجرة بدت لهما سوآتهما، وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، أي يضع ورقة على ورقة ويخيطان كما يخيط الإسكافي النعال. وقرأ أبو السمال العدوي: وطفق بالفتح، وهي لغة حكاها الأخفش، وفيها لغة ثالثة طبقا بباء مكسورة مكان الفاء، وهاتان اللغتان لم يأتيا في القرآن الكريم، يعني العرب يقولون طافي بكسر الفاء، ومنهم من يقول طفقا بفتح الفاء، ومنهم من يقول طبقا بكسر الباء. والثاني أي من الموضعين اللذين أتيا في القرآن الكريم لكلمة طفقا قول الله تعالى: فطفقا مسحا، أي شرع يمسح بالسيف سوقها وأعناقها مسحا، أي يقطعها قطعا. يعني هو في تفسير في تفسير فطفق مسحا بالسوق والأعناق، أنه بدأ يقطع سوقها وأعناقها، هذا تفسير فيه نظر، فارجعوا إلى تفسير هذه الآية في سورة الصاد. قالوا هذا يتنافى مع رحمة الأنبياء أن يفعل هذا نبي كسليمان عليه السلام، والعلم عند الله تعالى. أنتقل بكم إلى منصوبات الأسماء في الصفحة المرقومة ب290، وأنتم تعرفون غرضنا من ذلك أن تتم الفائدة بذكر خبر هذه الأفعال. قال: من المنصوبات خبر كان وأخواتها، أقصد قال الحادي عشر خبر كاد وأخواتها في أسفل الصفحة. وقد تقدم في باب المرفوعات أن خبرهن لا يكون إلا فعلا مضارعا، هذا صحيح؟ صحيح، درسنا في باب المرفوعات خبر هذه الأفعال لا يكون إلا فعلا مضارعا. قال: وذكرت هنا أنه ينقسم باعتبار اقترانه بأن وتجرده منها أربعة أقسام. انتبه، ما حكم اقتران خبر هذه الأفعال بأن؟ هذا سؤال. جوابه: تنقسم أخبار هذه الأفعال إلى أربعة أقسام. الأول، قال أحدها: ما يجب اقترانه بها، وهو حرى وخلولقى. إذن إذا أردت أن تنشئ جملة فيها الفعل حرى أو فيها الفعل اخلولقى، يجب أن يكون الخبر مضارعا مقترنا بماذا؟ بأن. تقول: حرى زيد أن يفعل، وخلولقت السماء أن تمطر. قال: ولا أعرف من ذكر حرى من النحويين غير ابن مالك، وتوهم أبو حيان أنه وهم فيها، وإنما هي حرا بالتنوين اسما لا فعلا، مثل فتن. وأبو حيان هو الواهم، بل ذكرها أصحاب كتب الأفعال من اللغويين كالسرقسطي وابن طريف، وأنشدوا عليها شعرا، وهو قول الأعشى: إن يقل هن من بني عبد شمس فحرى أن يكون ذاك وكان. يعني بعضهم توهم أن حرى لا تكون إلا اسما وهي منونة على الراء، حرا مثل فتن، وهذا وهم، لأن اللغويين يقولون إنها فعل من أفعال الرجاء، وأنشدوا عليها البيت الذي قاله الأعشى: فحرى أن يكون ذاك وكان. إذن لو سألنا ما حكم اقتران خبر حرى وخلولقى بأن، كيف تكون الإجابة؟ يجب اقتران الخبر بأن. طب أنشئ جملة فعلها اخلولقى، تقول: اخلولقى الإمام أن يقيم الصلاة. لا طبعا، لمن كان عنده شاغل يشغله يقول: أرجو أن يقيم، لو كان هذا هو المعنى يعني. فإذا خبر اخلولقى خبر يجب اقترانه بأن. القسم الثاني: ما الغالب اقترانه بها، وهو عسى وأوشكا. مثال: ذكر أن قول الله تعالى عسى ربكم أن يرحمكم، ففعل الرجاء هنا عسى اسمه رب وخبره يرحم وقد اقترن بأن، وقول الشاعر ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا فيمنعوا. ما الشاهد في البيت؟ أن الفعل إيه؟ أوشك جاء خبره يمل مسبوقا بأن، أن يملوا. ومثال تركها قول الشاعر عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم في خليقته أمر. هذا بيت من الحكمة يعني يستحب حفظه، عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم في خليقته أمر. الشاهد أن الفعل عسى أتى خبره يأتي غير مقترن بإيه؟ بأن. إذن نقول قسم يجب اقتران الخبر بأن وهو الفعل حرى واخلولقا، وقسم يكثر وهو عسى وأوشك. ما معنى أنه يكثر؟ يعني لو قلنا مثلا سننشئ 100 جملة فيها الفعل أوشك أو عسى، نقول الكثير، الكثير هذا أكثر من النصف، نجد 60 جملة فيها أن مثلا. وقول الآخر يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافقها. أين الشاهد في البيت؟ أن الفعل يوشك جاء خبره يوافقها غير مقترن بأن. القسم الثالث يترجح تجرد خبره من أن وهو فعلان كاد وكرب. ما معنى يترجح؟ يمكن أن يأتي الخبر فيه أن، وممكن أن يأتي الخبر مجردا من أن، لكن الراجح أن يتجرد الخبر من أن. مثال ذلك، مثال التجرد قوله تعالى وما كادوا يفعلون. فالفعل كاد اسمه واو الجماعة، وأين خبره؟ يفعلون، ولم يقترن بإيه؟ بأن. وقول الشاعر كرب القلب من جواه يذوب حين قال الوشاة هند غضوب. الشاهد فيه كرب واسمه القلب، وأين خبره؟ يذوب، وهذا الخبر لم يقترن بأن لأن الراجح أن يأتي مجردا منها، لكنه أتى مقترنا بها في مثل قول الشاعر كادت النفس أن تفيض عليه مذ ثوى حشوى ريطة وبرود. فالفعل كاد، والتاء المكسورة هذه هي تاء التأنيث لكنها كسرت، لماذا؟ تخلصا من التقاء الساكنين كادت النفس. أعرب النفس، اسم كاد مرفوع وعلامة رفعه الضم، أين الخبر؟ أن تفيض، والخبر هنا جاء مسبوقا بأن. على القليل على غير الراجح سقاها ذو الأحلام سجلا على الظما وقد كربت أعناقها أن تقطعا. فالفعل كربت اسمه أعناقها وخبره أن تقطعا وقد جاء مقترنا بأن. فالفعل تقطع مضارع وأصله تتقطع، فحذف إحدى التاءين أو فحذف إحدى التاءين ولم يذكر سيبويه في خبر كرب إلا التجرد. يعني نراجع الأقسام الثلاثة، القسم الأول يجب التجرد في فعلين هما حرى وخلولق. والقسم الثاني يجب الاقتران في حرى وخلولق، يجب اقتران الخبر بأن في حرى وخلولق، والغالب اقترانه بها في عسى وأوشك، ويترجح التجرد في كاد وإيه وكربا. بقي القسم الرابع ما يمتنع اقتران الخبر فيه بأن، وهو أفعال الشروع. قلنا أفعال الشروع خبرها فعل مضارع لا يقترن بأن، قال الله تعالى وطفق يخصفان، فالفعل طفق، أين فاعله؟ طفق ألف التثنية، طفق، فالفاعل هو ألف التثنية، ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، وجملة يخصفان هي خبر طفق. وقال الشاعر وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني ثوبي فأنهض نهض الشارب الساكري. طبعا أعاد البيت مرة أخرى مستشهدا به على أن الفعل جعل خبره يثقل، وهو مجرد من الاقتران بأن، يمتنع اقتران الخبر بأن. وقال الشاعر فأخذت أسأل والرسوم تجيبني، وفي الاعتبار إجابة وسؤال. فعل الشروع أخذ، وفاعله تاء المتكلم، وخبره أسأل، وهو فعل مضارع لا امتنع اقترانه بأن. وقال الآخر أراك علقت تظلم من أجرنا، ففيه الفعل علق، والفاعل أقصد اسم علق تاء المخاطب علق تاء، والخبر تظلم، وهذا الخبر امتنع اقترانه بأن. وقال أنشأت أعرب عما كان مكنونا، فالفعل أنشأ من أفعال الشروع، واسمه تاء المتكلم، وخبره أعرب، وهذا الخبر لم يقترن بأن. وقال هببت ألوم القلب، ففيه الفعل هب، واسمه تاء المتكلم، وخبره ألوم، ولم يقترن بأن. وقال وطئنا ديار المعتدين فهلهلت نفوسهم قبل الإماتة تزهق، وفيه الفعل هلهل من أفعال الشروع، اسمه نفوس، وخبره تزهق، وامتنع اقترانه بأن. وبذلك تتم الفائدة بضم خبر كان، أقصد خبر هذه الأفعال كاد، خبر كاد وأوشك وحرى وعسى وخلولق وشرع وأنشأ وأخذ وطفق وأفعال الشروع، بضم خبر هذه الأفعال إلى اسمها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يزيدنا وإياكم علما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.